السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة البقرة. وإحنا معانا بإذن الله، إحنا خدنا أول 5 آيات من الصورة. بعتذر طبعا عن يعني الحصة الماضية، إن كان في ظروف حالت بيني وبين إن أنا أكون معاكم، وربنا المستعان إن شاء الله ونعوض اللي فات بإذن الله تعالى. طبعا أتمنى تكونوا ذاكرتوا اللي إحنا خدناه، وزي ما قلت لكم يعني لا يكفي الكتاب، ولكن لابد من سماع المحاضرة عشان الشرح. طيب نكمل مع بعض. احنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا اتكلمنا في اول 5 آيات في صفات المتقين، يعني اول 5 آيات في سورة البقرة كانت تتحدث عن المؤمنين، صفات المؤمنين المتقين. الايتين اللي هنتكلم فيهم دلوقتي ان شاء الله هيتكلموا عن الكفار، يا إن الذين كفروا. العلماء قبل ما ندخل في شرح الآيات، العلماء قسموا يعني الكلام، أو يعني في قالوا أن سورة البقرة بدايتها تتحدث عن المؤمنين الخلص. يعني إيه المؤمنين الخلص؟ يعني المؤمنين الذين لا تشوب إيمانهم شائبة، إيمان خالص. والآيتين اللي بعد كده بيتكلموا عن الكفار الخلص، يعني كفر لا إيمان فيه. نعم. وبعد كده الآيات، وهي بقى يعني أطول من 5 أو من 2 آيات طويلة، تتحدث عن المنافقين. الأول نتكلم عن المؤمنين، تكلمنا عنهم بفضل الله عز وجل وشرحنا ثقتهم، وقلنا لابد أن ننتبه لها حتى نتخصص بها. ودلوقتي نتكلم عن الكفار، وبعدهم على طول نتكلم عن المنافقين اللي هم أشد خطر على الأمة. طيب نشوف الآيات اللي تتحدث عن الكفار ماذا فيها. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دول بقى الكفار. الكفار يعني ايه لفظ الكفر؟ قدامنا المعنى هو الكفر في اللغة يعني التغطية والجحود. يعني ايه التغطية؟ يعني الكفار كأنهم غطوا الحق، ستروا الحق. عايزين بالكوا ازاي يعني جايه منين تغطيه؟ يعني هما ايه؟ غطوا الحق، مفيش حق ظاهر خالص. يبقى الكفر لغه هو التغطيه والبخل. شرعا هو التكذيب بالله وبما جاء به رسله، سواء كان كله او بعض. يعني اللي يكفر ببعض زي اللي كفر، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يبقى الكفار دول المقصود بهم هنا الجاحدون المعاندون. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ان الناس الكفار دول الجاحدين المعاندين يستوي انذارك لهم او عدم الانذار. يعني سواء انت نصحتهم ووعظتهم وخوفتهم بالله عز وجل، او ما نصحتهمش ولم تعظهم، هم كفار في كلا الحالتين. مش هيتأثروا لا بالموعظة ولا بالتخويف ولا بالآيات الواضحات أمامهم. ليه؟ خلاص هم يعني جحدوا آيات الله عز وجل، ها، وعاندوا، والله عز وجل كتب عليهم الشقاوة. هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن إنما يدعو هؤلاء الكفار ولا يستجيب لدعوتهم صلى الله عليه وسلم، فحتى ربنا سبحانه وتعالى يخاطبه في آية أخرى يقول له إيه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني انت هتضيع نفسك ومن كتر الحزن على كفرهم والحسرة على ذلك قد تذهب نفسك. صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على إيمان من يدعوه ويحزن لكفره وجحوده. ففي نوع من الكفار خاص كتبت عليهم الشقاوة، عندك أبو لهب، أبو جهل، أمية بن خلف، الناس دي كلها. فإن ربنا سبحانه وتعالى يعني ييأس من إيمان هؤلاء، لن تنفع معهم الموعظة، لن تنفع معهم النصيحة، لأنهم كتب عليهم الشقاوة. مش كل الكفار ما ينفعش معهم الإنذار، انتبهوا، لا، في كفار لو الإنسان دعاهم وأنذرهم يعني يؤمنوا، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم الهداية. ولكن الكفار المعاندون الجاحدون الذين كتبت عليهم الشقاوة بما يعني يستحقون ذلك، هؤلاء الله عز وجل يقول عنهم في هذه الآية: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إيه السبب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. إيه هو الختم؟ يعني إيه ختم الله؟ الختم زي الطبع، يعني إيه؟ عارفين لما يكون في ظرف جواه حاجة مهمة قوي أنت حطاها وعايزاها توصل لحد ومش عايز حد يوصل أبدا للي جوه، ها، فبتحافظي عليه، ايه، بتحطي بقى ايه، بتغليكي الظرف ده غلاف قوي بحيث ان هو ما يخرجش منه حاجه ولا يدخل ليه اي حاجه. هنجيب بالكم ما حدش يقدر يبدل فيه او يغير. فكذلك قلوب هؤلاء، هؤلاء الكفار والعياذ بالله قلوبهم مختوم عليها، بمعنى ان لا يصدر منها خير ولا يصل اليها خير. عرفتوا يعني ايه ختم؟ يعني هم بكفرهم وعنادهم وبحودهم لايات الله عوقبوا بهذا، خلاص وصلوا لمرحله ان خلاص القلوب دي اتختم عليها، اتقفلت خالص تماما، مفيش خير هيصل اليها ولا يخرج منها خير والعياذ بالله. طيب عايزين نقف هنا وقت مهمة جدا، احنا بنتكلم عن الكفار وبنصف هؤلاء الكفار، ولكن ننتبه الواحد منا، نتكلم بقى احنا عننا كمسلمين، اذا كان يعني لا يشعر بالخوف من الموعظة وما كانش بيتأثر ولا يشعر بالإقبال على الله عز وجل بعد ما حد يعظه، ها، يكون في موعظة فيها تأثير وتخويف بالله عز وجل وما يشعرش هو بالتأثر ولا بالإقبال على ربنا سبحانه وتعالى، فدي مشكلة كبيرة جدا. ده في شبه كده من مين؟ في شبه من مين؟ طيب احنا قلنا اللي مش بيتأثر بالموعظة ولا يقبل على الله عز وجل ولا يتوب، ده في شبه من مين؟ يبقى كده هو زي مين؟ بالظبط كده زي الكفار. يعني دي بقى النقطة اللي لازم ننتبه ليها، هذا يشبه الكافر، فلينتبه ويعني ليقبل على الله عز وجل ويشوف قلبه فيه ايه ويعالج امراض قلبه، لان كده هو فيه خطر. يعني في شبه من الذين ختم على قلوبهم هم الكفار. احنا نتكلم اهو بنقول ده وصف مين؟ الايتين دول احنا نوصف مين؟ ان الذين كفروا بنتكلم عنهم. ان هو مش بيتأثروا بالموعظة، سواء وعظوا أم لم يوعظوا، هم زي ما هم، عناد وكفر وجحود. ليه؟ ختم الله على قلوبهم، خلاص القلوب دي ختم عليها وأغلقت تماما، لا تقبل خير ولا يخرج منها خير، خلاص. وعلى سمعهم لا يسمعون الخير بآذانهم لأنهم كفار، هو فعلا حق قدامهم وكل حاجة وظاهر، ولكن هم ايه مفيش بقى خلاص القلوب حصل خطن وطبع والعياذ بالله. انا سألت السلام على عفين. فالانسان لما يصل لهذه المرحلة المسلم، نتكلم بقى عن المسلم، لما يصل الى هذه المرحلة لا بد ان يحذر وينتبه. يعني انا كده هو لما اسمع موعظة او اسمع يعني ما يذكرني بالله عز وجل وانا في حال لا يرضي الله سبحانه وتعالى، نسأل السلامة، يعني لو انا سمعت موعظة ولم اتأثر بها وما فرق لم يفرق معي هذا الامر، يعني مفيش لم اخشى الله عز وجل، ما خفتش من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، هذا يعني امر خطير جدا، ولا بد ان الانسان ينتبه حتى لا يصل لمرحله يعني القلب يغلق تماما عن سماع الحق ولا يهتدي. طيب، قسم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، اما البصر فعليه غشاوه يعني غطاء، عارفين الغطاء يعني مش شايف قدامي، مش شايف لا يرى الحق. طب ما الحق امامه ظاهر، لا بس هو عمى، في غشاوه مش شايف الحق سبحان الله. ليه؟ لانه راى الحق فعاند وجحد، ده مش ظلم من الله عز وجل سبحانه وتعالى، حاشا وكلا ابدا، ولكنه راى الحق وظهر امامه فجحد وعاند وتمادى في عناده بجحوده، فكانت النتيجه هذا الامر ان هو خلاص لا شايف حق، لا بيستجيب لحق، قلبه ما فيش خالص استجابه، سمعه لا يسمع الحق ولا يرى. نسال السلام عليكم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في الآخرة، في الآخرة لهم عذاب عظيم. شوف كلمة عظيم يعني شيء إيه؟ مرعب، مش أي عذاب، لا يعني عظيم يعني كبير جدا ولا يتحمله أحد. سبحانه وتعالى قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. الآية اللي معنا بعد كده أو الآيتين اللي احنا تحدثنا فيهم الآن، تحدثنا عن الكفار وعن أحوالهم وعن الجزاء ويعني من جنس عملهم، لأنهم لما جحدوا وعاندوا كان الجزاء أنه ختم الله عز وجل على قلوبهم، خلاص إيه لن يستجيبوا ولن يسمعوا الحق وأصبحوا في عمى وصمم عن الحق تماما. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية رقم 8 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نشيل بقى نتكلم عن الصنف الثالث، الصنف الثالث أو النوع الثالث اللي هم مين؟ المنافقين. المنافقين دول بقى خطيرين جدا على الأمة، خطيرين جدا، ولهم صفات مكر وخداع والتواء، ناس مش واضحة، عشان كده يعني هنا تكمن الخطورة. ليه؟ هو بيظهر لك خلاف ما يبطن، بيظهر لك بقى الإيمان إن هو معاكي إن هو على الحق ويا سلام إن هو كويس جدا، وهو يبطن خلاف ذلك والعياذ بالله، يبطن الكفر. فدي مشكلة كبيرة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعلهم في الدرك الأسفل من النار، في أحط مكان في النار، حال أسوأ من حال الكافر. فالعياذ بالله، نعم بالضبط كده يا مروة، إن النفاق إظهار الخير وإصرار الشر. دول بقى بيعملوا إيه؟ بيقولوا إيه؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. يقول، هيقول إيه؟ هيقول بإيه؟ مع ذلك بلسانه، يبقى يقول بلسانه، وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم، هي مجرد كلمة تقال باللسان. طب الكلام الذي يقال باللسان وفقط هل ينفع صاحبه؟ يعني القول بدون عمل هل ينفع؟ أبدا لن ينفعهم، أبدا أبدا، لابد أن الإيمان قول يصدقه عمل. فدول بيقولوا في لسانهم احنا مؤمنين. لا وبعدين مش اي ايمان، لا ده هما بيقولوا ايه، امنا بالله وباليوم الاخر. شوفوا بقى يعني خداع يعني على كبير زي ما احنا بنقول. ليه؟ ان الانسان اذا امن بالله واليوم الاخر استقام دينه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقرن دائما بينهما، بين الايمان بالله واليوم الاخر، هي دي استقامه الدين. وهم فعلا يخدعوا المؤمنين بايه؟ بهذا القول، يقولوا بألسنتهم مجرد كلمه لن تنفعهم. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول عنهم وهو الذي يعلم الغيب ويعلم ما في قلوبهم، يقول ايه؟ وما هم بمؤمنين، هم كذابين في قوله. الايه اللي بعد كده وضح هذا الكلام، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يعني ايه يخادعون الله؟ يعني لما يظهروا الاسلام ويظهروا الايمان ده هم بيظنوا ان هم كده بيخدعوا الله والمؤمنين. ليه؟ طبعا ده هيكون سبب في ايه؟ في عصمه دمائهم واموالهم. فكأنهم يعني كده المكر ده والخداع ده خلاص كده هم حافظوا على انهم ما يقتلوش دمهم مش هدر، وحافظوا على اموالهم بمكر وخداع، وظنوا انهم بذلك يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. هم في الحقيقه هم بيخدعوا انفسهم. فتخدع نفسك مش تخدع ربنا سبحانه وتعالى ابدا. مكرك، هذا المكر وهذا الكذب لن يضر الله سبحانه وتعالى، ولن يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يضر المؤمنين، لكن داره راجع عليك انت، وعاقبته ستكون عليك انت. لكن هؤلاء لا يشعرون بذلك. عارفين سبحان الله البصيره مش موجوده، مفيش شعور. يعني هو ماشي في طريق خطأ ومصدق نفسه، مش منتبه لهذا الخطأ. ليه؟ لأنه تمادى في الباطل وأظهر خلاف ما يقطن، فخلاص انتهى من عنده الشعور، مفيش إحساس بإيه؟ بهذا الكفر وبهذا الخداع وبهذا المكر والعياذ بالله. لدرجة إنه بيظن كده خلاص إحنا إيه؟ محدش بقى يقرب مننا. احنا كل اللي شفنا احنا يا جماعه مؤمنين، احنا موحدين بالله، احنا مسلمين زينا زيكم. الله هتقدروا تعملوا لنا حاجه؟ يعني احنا مسلمين وموحدين، محدش يقدر بقى يقرب مننا. لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم، ولذلك يقول وما يخدعون الا انفسهم. انت كده بتودي نفسك في بهية. هذا سيعود عليك انت بعاقبه سوء وبعذاب، وعاقبة السوء دي في الدنيا قبل الآخرة. هنا ننتبه لمسألة، إن المنافق ده عنده مكر وخداع، لذلك يجب الانتباه له والتحفظ منه والحذر، لأنه منافق فلابد أن نحذر من المنافق. ويعني هذا المكر اللي هو بيمكره، هذا المكر السيء لا يحيط إلا به، يعني هيلف عليه هو، هيهلكه هو، لأنهم هنا يخادعون الله والمؤمنين وبيظنوا أنهم نجحوا أو أنهم كده غلبوا خلاص. لكن زي ما قلنا في الحقيقة إن خداعهم ده لن يضر الله تعالى ولا رسوله ولا المؤمنين ولا المؤمنين، لكن عاقبة هذا المكر وهذا الخداع عاقبة السيئة هتعود عليهم. سبحان الله، يعني وما يشعرون هنا تدل على ان العمل السيء يعمي البصيره. الانسان يصل الى مرحله اللا شعور، مش خلاص مش حاسس ان هو بيعمل حاجه، يعني غير مدرك. ليه؟ مفيش بصيره، مفيش بصيره. ايه اللي حصل لهؤلاء؟ ايه اللي جرى لهم؟ في قلوبهم مرض. الموضوع ايه يا جماعه؟ اصله اساسه ان القلب ده مريض. مرض ده بيشمل ايه؟ الشبهات والشهوات. عندهم شبهات وعندهم شهوات، امراض في القلب. شبهات يعني شك، شك في دين الله عز وجل، شك في أوامر الله سبحانه وتعالى. قلوبهم فيها هذا الريب وهذا الشك، هذه الشبهات. وكذلك الشهوات الأهواء، لما بقى خلاص بيتبعوا أهواءهم وشهواتهم، فهذا المرض المكان في قلوبهم أدى بهم إلى هذا النفاق. ليه؟ لأن هم لم يعالجوا هذا المرض، سبب المرض ده يزيد ويزيد حتى استفحل. يعني شوف الآية تقول لك إيه، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. يعني هنا بقى إيه اللي حصل؟ يعني جزاء سيئة سيئة مثلها، عارف الآية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم اللي في الأول إيه تركوا الأمراض والشبهات والشهوات، هم اللي زاغوا عن أمر الله عز وجل واتبعوا الباطل، فإيه خلاص أزاغ الله قلوبهم، فخلاص ابتعدوا تماما، انصرفوا عن الحق. ما الحق كان أمامكم وكان واضح، ولكنكم آثرتم الباطل ومشيتوا في طريق الباطل وتركتم الحق وأهل الحق وخليتوا نفسكم في صف الباطل. خلاص فحصل إلى زي مرض زائد، ابتدى المرض يزيد. هنا نعرف برضو إن زي ما الإيمان بيزيد وينقص في قلب المؤمن، كذلك الفسق والمعاصي ويعني المرض اللي هو ناتج عن الشهوات والشهوات يزيد أيضا وينقص، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هم كذابين، كذبين في دعواهم أنهم مؤمنين، يكذبون على المؤمنين، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني وصل بهم الأمر ما يظنوا كده أن هم كمان يخدعوا الله عز وجل. يا الله على هذه الجرأة وعلى هذا الكفر. هذا الكذب، في عقيدة الكذب سيئة جدا، خلي بس ننتبه يا جماعة، احنا قبل نتكلم عن المنافقين، ولكن ننتبه ألا نتشبه بهم وألا يكون فينا صفات من صفاتهم. الإنسان لا يأمن على قلبه، قد يعني يكون في أمور وأمراض في القلب الإنسان يتركها فتزداد وتغلب، والعياذ بالله. يا ناس كانوا معانا على الطريق وتركوا أنفسهم وتركوا الشبهات ويعني تركوا الأهواء والشهوات واتبعوا الباطل بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أراهم الحق، فسقطوا خلاص، ما بقوش معانا خالص تماما. نعم، لذلك من خلال شيماء للأسف الشديد، يعني هذه الأمور لابد أن ننتبه منها ونحذر منها. ما أقولش والله ده المنافقين بقى، لا، إحنا كل واحد يخاف على قلبه وينتبه لنفسه ألا يشبه الكافر في عدم تأثره بالموعظة وعدم خوفه من الله، وألا يشبه المنافق في الكذب في أمراض القلوب في الشبهات في الشهوات في كل هذه الأمور. ولسه هنتكلم عن صفات المنافقين وليس هنذكر منها الكثير، فلننتبه كل واحدة تفتش في قلبها وتحذر، ولو وجدت أي شيء في شبه من هؤلاء تنتبه، لأن ده خطر جدا جدا. أمور يا جماعة قد تزيد والإنسان يسقط تماما ويبتعد عن طريق الحق. ما تأمنيش على نفسك، طبعا احنا مش بنقنط أنفسنا، مش بنخوف نفسنا احنا يعني يأس وقنوط، لا، لكن لابد المؤمن يحافظ على إيمانه وينتبه لنفسه ويعالج أمراض قلبه، ولا يترك يعني المرض في القلب حتى يزداد، يعمل بقى يعني شبهات ورينه ويصل لمرحلة سيئة والعياذ بالله قد تصل به، نسأل الله سلامه وعافية، إلى الكفر والإلحاد، كما يحدث يعني كما يحدث لبعض المسلمين في هذه الأيام في هذه الأرض. ولهم عذاب أليم، عذاب أليم يعني مؤلم وشديد وكبير. في أليم كلمة في سماها يعني إيه، صعبة، من يتحمل عذاب الله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يوضح أن هذا جزاء كذبهم، يعني هذا ليس ظلم من الله عز وجل، هذا العذاب المؤلم الشديد ليس ظلم، ولكن بما كانوا يكذبون. طيب الآية اللي جاية دي مهمة جدا ننتبه لها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني إيه لا تفسدوا في الأرض؟ السماوات والأرض صلاحها بطاعة الله عز وجل، بالمعصية بتكون سبب في فساد الأرض. يعني الله عز وجل يقول إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى المعاصي بتعمل إيه؟ بتسبب وتؤدي إلى فساد الأرض، زي ما احنا شايفين فساد في الأرض في كل المجالات، في شتى المجالات وفي شتى بقاع الأرض سبحان الله. فنعلم ونتيقن إن الطاعة هي سبب البركات والخيرات وسبب صلاح الأرض والسماوات، طاعة ربنا سبحانه وتعالى واتباع شرعه، والبعد عن شرع الله عز وجل ده يؤدي إلى الفساد في الأرض في كل شيء بقى، في خيراتها وبركاتها. شوفوا بقى في المية اللي بنشربها، في الأكل اللي بناكله، في الزرع، في الهواء اللي بنتنفسه، في كل شيء. شوية مطر يقوموا خربين الدنيا، فالناس تغرق والناس تموت والناس تتكهرب، شوية معرفش ايه يحصل ايه، فالدنيا تتقلب كلها. كل ده ايه؟ ذنوب يا جماعة، ذنوب ومعاصي والعياذ بالله. طيب هؤلاء المنافقين مفسدين في الأرض، هما مش عايزين صلاح أبدا ولا عايزين خير، لا بالعكس هما يحبوا الفساد ويحبوا إشاعة الفاحشة ويحبوا أن يصرفوا المسلمين عن الإيمان والإسلام وعن النقاء وعن العفة. لا هما بيحبوا الفساد. لما نيجي ننصحهم بقى لما يجي المؤمنين، أيها جزاك الله خيرا يا شماء على الآية، جزاك الله خيرا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فزي ما بنقول لما المؤمنون ينصحونهم لا تفسدوا في الأرض، كفاية فساد، كفاية إشاعة للفاحشة، يكفيكم ما تفعلون، لا تفسدوا في الأرض، هم بقى يردوا يقولوا إيه؟ قالوا إنما نحن مصلحون. يا سلام، هو ده إصلاح؟ هم بقى يعني لا، ده هو احنا كده بنصلح. انتوا بقى يا جماعه يعني بتكلمونا عن الفساد، انتوا عالم متطرفين، عالم ارهابيين، عايزين تكبتوا الناس وتكبتوا المشاعر وتكبتوا الشهوات. لا لا لا، احنا عايزين بقى ناس كده عقول راقيه، ده كلامهم بقى، ده كلام المنافقين. عايزين ناس كده متفتحه، ناس تعيش حياتها كده بدون قيود، بدون يعني كبت. ها هو ده الصح، سيبوا الناس تختار، سيبوا الناس تشوف، سيبوا الناس تعيش. مش هما بيقولوا كده؟ في كل بلد هتلاقي مجموعة كده وزمرة من أهل المثال، هو ده شغلهم، يفسدوا المجتمع. ها؟ وبعدين يقولوا إيه؟ إحنا كده بنصلح المجتمع، إحنا أنقذناكم من الإرهابيين المتطرفين. نعم أو بالضبط كده، احنا كده يعني رحمناكم من الكبت والقيود ومعرفش ايه والحدود، يعني احنا ده حاجة مرعبة جدا. تقولوا ايه شارع والكلام ده؟ لا لا لا، احنا نسيب الدنيا كده وعندنا عقل نفكر بيه، وشوف انت كده بتحب ايه وعقلك اختار ايه وامشي ورا عقلك. هو ده حال هؤلاء المفسدين في الارض المنافقين في كل زمان ومكان. ولما حد يقول لهم ده فساد يقول لك لا لا لا، ده هو ده الاصلاح، انتوا اللي تفسدوا. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول ايه؟ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا انهم هم المفسدون، ده الفساد منحصر فيكم، بل انتم يعني اساس الفساد. بس برضو المشكله في ايه؟ مفيش بصيره، انت ما عندكش بصيرة عشان تشعر ان انت مفسد. ها البصيرة دي خلاص بقى فيها عمى، فبالتالي انت فاكر نفسك ايه، تظن ان انت بتصلح لكن انت مفسد والعياذ بالله. نعم الافساد في الارض هيكون بالمعاصي والفسوق والفجور، وايضا زي ما مروه كانت بقى اتخاذ الكافرين اولياء، طبعا ده من اكبر الفساد في الارض. لو احنا قلنا لهم يا جماعه انتوا كده تفسدوا تفسدوا المجتمع، لا توالوا الكفار، لا توالوا اعداء الله عز وجل، لا ازاي، احنا بنعمل سلام عالمي، احنا كده عايزين نعيش في محبه وسلام ووئام يا جماعه، ازاي مع اليهود مع النصارى؟ لك اه طبعا احنا كده السلام الاجتماعي العالمي عشان كلنا نحب بعض وكلنا نكون كويسين مع بعض وكلنا اخوات في الانسانيه. طبعا ده كلام باطل، وده اللي بينشروه دلوقتي في المجتمع، ومع الاسف الشديد مع الاسف كثير من المسلمين تاثروا بهذه الدعوه. ليه؟ السبب ايه؟ الجهل والبعد عن الدين. اعترفوا عقولهم واسماعهم لهذا الكلام، لاعلام طبعا اللي هو منتشر في كل بلد وفي كل يعني بلاد المسلمين، تركوا انفسهم لهذا وقعدوا بقى ايه يعني يستمعوا لهذه الترهات وهذا الكلام اللي هو فساد في الدين، فتاثروا به وقالت اصح ليه اكره المثل اليهودي او النصراني، او ما احنا اخوات في الانسانيه عايزين نعيش في سلام. وايوه بالظبط كده، دي مشكله كبيره جدا. طبعا انت تدرسوا في العقيده دراسه باذن الله تعالى هذا العام، تدرسوا دراسه يعني اساسيات العقيده وحاجات مهمه جدا، حتى منكم اللي يعرف هذا واللي درس هذا يعني قبل ذلك هيستفيد استفاده عاليه، واللي ما يعرفش هيبتدي يعرف يحط بقى النقاط على شو، لان احنا محتاجين جدا عقيده نواجه بيها هذا الفساد الفظيع اللي في الارض اللي بيحاولوا ينشروه بشتى الطرق، واللي مع الاسف ابتدوا يؤثروا به على عقول وقلوب يعني كثير، مش هقدر اقول يعني غير فعلا كثير، مع الاسف كثير من المسلمين. وزي ما قلنا علشان عمل بصيره، فايه هنا ربنا سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يقول ايه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مفيش شعور، لا يشعروا بهذا الفساد، لأنهم خلاص بقى مفيش بصيرة، مفيش خلاص إحساس بأن هم كده يعني لا يقولك ده احنا مصلحين، احنا كده ناس احنا نصلح المجتمع، نصلح ما أفسده الأجيال الماضية. وبقى بيقول والعياذ بالله كلام يعني في جرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسخروا من عهد النبي ومن عهد طيب احنا لسه برضو بنتكلم في صفات المنافقين واللي بيعملوه وأحوالهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا بقى لما يعني هم يدعوهم المؤمنين يدعوهم دعوة معهم دعوة للإيمان، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كما آمن المؤمنين وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقصدون إيه؟ الصحابة، ما آمن الصحابة. وفي كل وقت وفي كل عهد في دعوة لهؤلاء المنافقين أن يؤمنوا بالله عز وجل كإيمان المؤمنين. والله فعلا فعلا صدق الواحد يستشعر فعلا هذه الآيات كأنها نزلت في عصرنا. انا بقول سبحان الله، يعني انا كنت درست تفسير سوره البقره من سنين فاتت، من سنين مضت، والله لم استشعر الايات يعني فعلا يعني استشعر معناها بهذا العمق الا في هذه السنوات الاخيره، الثلاث سنين الاخيره فقد فعلا استشعر هذا يعني هذه المعاني، وشعر وكانها انزلت في عاصمه زي ما كنا بنقول في الناس اللي احنا عايشين معاهم دول. سبحان الله العظيم، فرق كبير جدا. لما تدرسي ايات وتاخديها كده كانك يعني تعرفي معناها، وفي ناس بتعمل كده وفي ناس وده جزاؤهم، غير لما شايفه الناس دول حواليكي. هو ده المجتمع اللي انت عايشه فيه، مجتمع فيه منافقين بيشيعوا الفاحشه في المجتمع والفساد في الارض وموالاه الكفار، ويظن ان في ذلك العزه والراحه والسلام والمجتمع. وفي ناس بقى بتصدق هذا الكلام وتستمع لهم وتصغي لهم باذانهم ومشي وراهم فعلا بعمى تام، ولهم الحق اهو يا جماعه الحق كذا، ده دول بيعملوا والتناقض والحق يظهر امامهم ولكن عمى، برضه شايفين حق. لا لا لا، الموضوع مش كده، دول كلامهم صح. هنقول ايه يعني؟ احنا لو اتكلمنا يعني اظن كلام واضح جدا. سبحان الله، هو ده اللي بيحصل يعني. مش مفيش كلام اوضح او مفيش شيء اوضح من الوضع اللي احنا عايشينه فعلا. فعلا هو تدافع بين الحق والباطل الى قيام الساعه، الى قيام الساعه في كل زمان ومكان لا بد، ودي سنه ربنا سبحانه وتعالى. نعم، فهؤلاء يعني لما نقول لهم يلا امنوا بقى خليكم مؤمنين بالله عز وجل، يقول لك ايه؟ انؤمن كما امن السفهاء؟ احنا هنبقى سفهاء زي دول؟ شوفوا بيصف المؤمنين بالسفاهه، يعني في اجرام اكثر من ذلك. يعني ايه السفهاء؟ السفهاء جمع سفيه، والسفيه ده هو خفيف العقل، الشخص اللي هو عقله ايه خفيف، يعني لا يحسن التصرف ولا التدبير، ما عندوش حسن التصرف. هما بيسموا المؤمنين كده، ودي حقيقه فعلا. ايوه برافو عليك، ساذج. برافو عليك. يقول لك دول ناس سذج، دول ناس مغيبين، يعني هما بيقولوا كده على المؤمنين، يقولوا انتوا مغيبين، انتوا عالم يعني ساذج خالص يا عيني، ومش عارفين اي حاجه صح، فعشان كده يعني مش عمرنا ما نبقى زيكم. هو ده بالظبط. فالله عز وجل يرد على هؤلاء ويقول ايه؟ ألا إنهم هم السفهاء. ده بالعكس، اللي انتوا فيه ده هو ده السفاهة، هذا ليس حسن تصرف ولا حسن تدبير أبدا، ولكنه ده هو بعينه خفة العقل. ها، انتوا لا تعقلوا الحق ولا تروا الحق، مفيش خالص يعني ما يصلح أحوالكم ولا ما يصلح دينكم، هي دي السفاهة بعينها، هي دي السفاهة وليس اتباع الحق ابدا، هو السفاهة. هنا الله عز وجل يرد عليهم ايه؟ لو تلاحظوا ايه؟ هما بيقولوا التهمة وربنا سبحانه يردها عليهم، على انتوا اللي كده، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا برضو عدم العلم. ليه لا يعلمون؟ لاستيلاء الكفر على قلوبهم. هو الكفر متمكن من القلب، فبالتالي ايه؟ خلاص بقى مبقاش فيه علم، وصل لمرحله من يعني الجهل، مش حاسين، لا يشعرون، لا يعلمون. هو الانسان يعني بقى في غي، فتنادى في غيه، فالله عز وجل يسلب منه البصيره ويتركه في جهله وبعده عن يعني الله عز وجل جزاء ما فعل. ايوه بالضبط، هو ربنا عنه فعلا، هو ده اللي حاصل. سبحان الله العظيم، ده اللي حاصل. والانسان بيتعجب جدا لما يجي يناقش يعني ناس من اتباع المنافقين، واللي هم بقوا منافقين اصلا خلاص دلوقتي، تيجي تناقشيهم هو لا يستطيع ان يناقش فعلا، تحس ان هو مش عاقل. ليه؟ مفيش يعني، هو جدال لأجل الجدال، والحق ظاهر أمامه وواضح، ولكنه يعاند ويجادل ومفيش فايدة برضه. خلاص هو رافض أن هو يتبع الحق فعلا. سبحان الله، كما يخبر الله عز وجل عنهم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم دعواهم وأثبته لهم، ونفاه عن مين بقى؟ عن المؤمنين الصادقين. ووصف المنافقين دول وصفهم بايه؟ بالجهل وعدم العلم. طيب احنا كده ننتبه لامور مهمه جدا، كلامنا عن المنافقين وعن صفاتهم. ننتبه ان صلاح المجتمع، صلاح الارض بطاعه الله عز وجل، ابدا لن تصلح هذه الارض الا بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى واقامه دينه واعلاء كلمته في الارض، واي شيء ما دون ذلك فهو الفساد بعينه. وان هذه يعني الفئه المنافقه التي تبغض شرع الله وتبغض دين ربنا سبحانه وتعالى وتبغض المؤمنين، مهمتها ان هي تشيع الفساد في الارض وفي المجتمع، والشبهات وبرامج، يعملوا برامج وبرامج حواريه وبرامج تشكيك في دين ربنا سبحانه وتعالى، ويبتدوا بقى ينشروا هذه الشبهات على المسلمين. هي دي مهمتهم، المكر والخداع والكذب. وبعدين لك شوف انت احكم، انت شوف يا مسلم، انت يعني شوف الوضع، هو ده الدين، هو ده الدين السماحة، ودين ما عرفش، ويبتدوا ايه لبسوا على المسلمين دينهم. لان اللي بيترك نفسه لأهل الباطل ويتبع هؤلاء، خلي بالكم يا جماعه الحق واضح سبحان الله، والباطل واضح، والقلب يستشعر هذا، القلب يستشعر هذا. ولكن اللي بيترك نفسه ويترك قلبه مريض، فبالتالي يبتدي يعني خلاص مش قادر بقى يتبع الحق ولا يميز بين الحق والباطل، ويمشي يتخبط، وبعدين في الاخر تلاقيه في صف الباطل. هذا الله عز وجل يعني جازاه من جنس عمله، من وراء الحق وتركه واتبع الباطل ومشي في صف المنافقين. فبالتالي ايه؟ طيب بيعملوا ايه المنافقين، هؤلاء المنافقين؟ ماذا ايضا من صفاتهم؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقوا الذين أمنوا، يعني نشوف المؤمنين كده وجها لوجه، الناس المؤمنين هم مصدقين بالله عز وجل وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنين بحق، لما بيقابلوهم يقولوا إحنا مؤمنين زيكم، إحنا مؤمنين معاكم. طب ده إمتى بيحصل؟ تفتكر إمتى المنافق يدعي الإيمان؟ أنت يظهر للمؤمن إن هو معاه، نشغل كده عقلنا ونحاول نجاوب على السؤال ده. إحنا نتكلم إن هما دلوقتي بيقولوا للمؤمنين إحنا يا نؤمن زيكم يا سفهاء، وإحنا المصلحين وأنتم المفسدين، لكن الآية دي بتقول حاجة تانية. إذا لقوا الذين آمنوا قال، لما تكون الغلبة للمؤمن، لما تكون النصرة للإسلام، أو برضو لما يخاف على نفسه، ما هو لما يخاف على نفسه، أما يكون الكلمة العليا لأهل الإيمان لأهل الحق خلاص. فهؤلاء المنافقين بيعملوا إيه بقى؟ لما يكون بقى الدولة لأهل الإيمان وأهل الإسلام، يا سلام، ده الدين ده حلو، الله يكرمك يا حبيبي، ده احنا مسلمين بقى والاسلام جميل، وماله بس الشرع، ومالها بقى القنوات الاسلاميه والبرامج الدينيه، وتلاقيهم يطلعوا ويستضيفوهم ويجوا بقى بالبرامج الاسلاميه يقولوا كلمتين حلوين، واحنا يعني والله الدين حلو ولازم ننشر الاسلام، والناس الوحشين دول كلام الاسلام بيتغير خالص، للوجه غير الوجه، والكلام غير الكلام، وتلاقيهم على طول بقى كلهم مشايخ ودعاء، قلبوا خالص. الوش بقى اللي هو الايه، الإيمان بقى، ويعني الكلام الجميل. طيب خلاص بقى الدولة ما بقتش للمؤمنين، خلاص مع الأسف يعني استذلنا الله بذنوبنا والأمور يعني تغيرت وتبدلت، خلاص بقى الوش التاني، القناع التاني خالص، اللي انتوا سفهاء وانتوا مفسدين في الأرض وانتوا مش نافعين، انتوا عالم متطرفين إرهابيين، انتوا عايزين ترجعونا لورا 1400 سنة، انتوا مش عارف عايزين تشيعوا الكبت وتخنقونا وتأيدونا، فين الابداع، فين الفن، فين عايزين نعيش، عايزين ناكل. مش ده اللي بيتقال؟ زي ما يكون يعني دي ربنا سبحانه وتعالى سبب الفقر وسبب الجهل وسبب يعني لكبت الانسان. لا سبحان الله، يعني هم يعلمون ذلك، ولكن النفاق بقى، النفاق اللي في القلوب يشيع هذا في المجتمع. فعلا سمعنا كتير. ما بقولكم والله الايات يا سبحان الله منطبقه تماما على ما يحدث بالضبط كده. يبقى هنا بيعملوا ايه في الظاهر المؤمنين بقى، وزي ما قلنا نسمعها يعني الكلمه للمؤمن والكلمه العليا للمؤمنين، وهم المهيمنين في نصره للاسلام. لك احنا والله احنا مؤمنين، والسبحه تطلع بقى والزيبه تظهر ويبقى تمام. وبعدين بقى في الحالة دي هيعمل ايه؟ واذا خلوا الى شياطينهم. المقصود هنا بشياطينهم مين؟ يعني الشيطان هو كل بعيد عن الخير قريب من الشر، يفسد ولا يصلح. اللي هذه صفته اسمه شيطان، سواء كان انسان او جان. مش بس الجن اللي هو العالم الجن المختفي عن المخلوق من النار هو بس اللي منه الشياطين، لا، لكن احنا عندنا في ايات اثبتت ان ايه شياطين الانس. شياطين الانس. يبقى شياطينين يعني ايه بقى؟ رؤسائهم في الشر والفساد، الروس الكبيره بقى، الناس اللي بتحركهم. الناس اللي هي بقى بتحركهم، فهم طبعا عشان خاطر ايه؟ يطمنوهم، يقولوا لا احنا معاكم، احنا بس مستنيين، احنا كده منتظرين لما ايه نتمكن، نستذل هؤلاء. بيتكلموا عن المؤمنين يعني، وما بقاش ليهم كلمه، ونتمكن منهم. فخلاص هنظهر بقى ايه، هنقلب على الوش. عارفه ان انا بكلمكم يعني احنا بنشرح تفسير طبعا، بتكلم بايه يعني وبسط الكلام يمكن بزياده يعني، لكن والله انا عايزه اقرب لكم المعنى. انا عايزاكم تفهموا الايات، مش بس مجرد ان احنا نحفظ معاني ويعني نكتب بقى وخلاص نمتحن ونعرف نجاوب. لا والله الامر اعظم من ذلك بكثير. احنا لا بد ان نعيش الواقع، وان كنا يعني واحد يجيب يعني بيستعير كلمات من الواقع اللي احنا عايشينه عشان بس ايه بالضبط كده في استشعار كامل للآية. خلاص يبقى هؤلاء المنافقين ايه بقى بيعملوا ايه؟ زي ما قلنا كده في يعني حالة نصرة المؤمنين وان الكلمة لهم والدولة لهم، يتخفوا بنفاقهم ويعني يظهروا الإيمان أمام المؤمنين، وبعدين لما يروحوا لرؤسائهم والناس اللي هم يعني شياطين الإنس يقولون لا ما تقلقوش، احنا ما يعني احنا على عهد إنا معكم. هما إيه الحكاية؟ إنما نحن مستهزئون. يعني إيه مستهزئون؟ عارفين الاستهزاء يعني الاستخفاء والسخرية من الشخص. تقصدوا ايه؟ يعني احنا نضحك على المؤمنين، بنضحك عليهم كده، نقول لهم احنا معاكم خلاص، بنضحك عليهم يعني بنلف بيهم. هي دي معنى ايه؟ مستهزئون. يستخفوا بالمؤمنين ويظهروا لهم الايمان. لذلك الله عز وجل يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شوف الجزاء من جنس العمل. انت بتستهزئ وبتسخر المؤمنين او بتمكر بهم، الله عز وجل يستهزئ سبحانه وتعالى. وان كان في الظاهر تجري عليك احكام الاسلام، لكن ايه هذه يعني ايضا خداع لكم وسخرية منكم، لأنكم في الآخرة ستعذبون على هذا النفاق وعلى هذا الفساد وعلى هذا الذي تبطنونه من شر في قلوبكم. سبحانه وتعالى يعلم الناس، يعني يعلم السر وأخفى. لذلك يقول الله عز وجل الله يستهزئ بهم، يعاملهم معاملة إيه؟ بالمثل، جزاء نفاقهم. ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى، إن السيئة تتبعها سيئة. هم يعني استهزئوا المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى يستهزئ بهم. وكان في علماء تكلموا في هذا المعنى وقالوا يستهزئون بمعنى ان هو يظهر لهم العصمه، عصمه جرائم يعني وامالهم في الظاهر، ولكن سبحانه وتعالى يدخر لهم العذاب في الاخره. بالضبط، ينكرون وينكر الله، والله خير الناكرين. ما هو كل ده يموت تحذير منهم. شوف الايات طويله ولسه هياتي تحذير اكبر من هؤلاء. ليه؟ لان فعلا خطرهم شديد جدا في المجتمع جدا. هو الفساد اللي احنا فيه ده يا جماعه من ايه؟ الفساد، ما هو الكافر ده كافر اصلي، احنا عارفين ان هو كافر خلاص. ما هو المجتمع مؤمن وكافر، ادي المؤمن، المؤمنين مجموعه مع بعضهم بيوالوا بعض، والكفار او الكفار لهم احكام. لكن لما يكون في النص منافق كذاب مخادع يظهر عكس ما يبطن، دي مشكله كبيره. هو اللي بيفسد يشتغل بقى بالفساد بالفساد لحد ما يصل لمرحله معينه فيبتدي ايه، يخلع القناع ويظهر الباطل ويشيع الفاحشه ويشيع الفساد في الارض. طبعا ده خطر، خطر كبير جدا. نعم بالظبط كده، بالظبط يضربنا الظهير فعلا بالظبط. نعم. لا احنا لسه هنتكلم بقى عن المنافقين. ايه لسه هنتكلم؟ هنقول ان المنافق في منهم من فعلا دخل في الاسلام في البدايه ثم طرأ عليه الكفر زي ما انت كده، ومنهم من دخل في الاسلام ظاهرا وهو يقنع الكفر عشان يفسد في الامه، هو كافر اصلا ولكن اظهر الاسلام. في نوعين لسه لما نتكلم عن يعني مثلهم لسه الايات القادمه بتتكلم عن نوعين من المنافقين اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي بالظبط، اللي هو يعني دخل الاسلام ثم يعني. واحنا برضو عندنا انواع دي في المجتمع ظاهره واضحه، هنلاقي مثلا الشخص ده كان ملتزم بدين ربنا وشرع الله وكان ماشي كويس جدا، الله فجاه انقلب تماما بقى حاجه تانية خالص خالص، بيحارب الدين وبيظهر بذلك، يقول دول مش عارف ايه السلفيين دول مش عارف، يقعد ده يسب ويقول لك يعني يطلع فيهم يعني البدع ده، يقول ما انت كنت يعني على نفس المنهج وعلى نفس الطريق، انت كنت ماشي في الطريق ده وكنت بيجيبوا بقى ايه، نجيب بقى التسجيلات الواحد يبقى يكاد ان يجن. شوف بيقول ايه، عارفه قبل وبعد بالظبط كده كلام، وبعدين كلام تاني خالص، هو يقول الحق ويتبعه ها وينطق به، وبعدين يجي يخالف هذا الكلام تماما، تناقض واضح جدا. نسأل السلام على عافيه. ففي فعلا كده، وفي ناس داخله اصلا ها زي مثلا المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن ابي بن سلول. احنا لسه هنتكلم عن راس النفاق وازاي النفاق ظهر في الامه، بدايه النفاق اساسا كانت امتى وايه اللي حصل بالظبط، هنتكلم باذن الله تعالى في المحاضره القادمه بالتفصيل في هذا الامر عشان تكمل الفائده ونعتذر وننتبه لهؤلاء. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. استدراج بقى، استدراج، استدراج ربنا سبحانه وتعالى. الطغيان هو ايه؟ مجاوزه الحد. انت خلاص بتاعت ربنا، انت هتتجاوز بقى تماما الحد، خليك في هذا الطغيان ها، ويزداد ظلم ويزداد معصيه ويزداد فجور، استدراج من الله عز وجل جزاء وفاق. ولا يظلم ربك احدا. اللهم امين يا رب، لا تزغ قلوبنا ولا تزغ امين. والله احنا نكون نحافظ على هذا الدعاء وليل نهار. ربنا سبحانه وتعالى يا رب يثبتنا على الايمان والاسلام، ويعني يرينا الحق ويثبتنا عليه، ويرينا الباطل ويصرفنا عنه يا رب. اللهم امين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني ايه يعمهون؟ العمه للقلب زي العمى للبصر. يعني ايه؟ عدم وضوح الرؤيه، وهينتج عن ده الحيره والضلال. خلاص هو كده ايه بقى، ايه متخبط، قلبه في حاله عمى مش شايف الحق، فيظل في حيره ايوه وفي ضلال وفي غفلة والعياذ بالله، وده استدراج بربنا سبحانه وتعالى. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هو ده إيه؟ الإملاء. طيب أنا يعني هقف عند هذا الحد، بإذن الله تعالى نكمل في المحاضرة القادمة. أنا أذكر أمور مهمة جدا عن نشأة النفاق وبدايته، وإزاي دخل ما بين صفوف المسلمين، وهنتكلم بتوسع أكثر عن المنافقين وكيف الحذر منهم بإذن الله تعالى. طيب بس أنا قبل ما أسيبكم يعني بهدوء كده إن شاء الله وبالراحة نكتب بس كده إيه فوائد. أنا عارفة أنتوا يعني الله مبارك عاداتكم كبير، ولكن نحاول كده كل واحدة تذكر ولو فائدة واحدة من المحاضرة اليوم. أيوة المعصية سبب الفساد في الأرض. أيوة السيئة لا تأتي إلا بالسيئة فعلا، أبدا مش تستقيم الدنيا إلا إذا استقام الدين. برافو عليك، هنعرف نظامه بإذن الله تعالى إن شاء الله بعد ربعين، بعد أول ربعين هنمتحن بإذن الله تعالى. وعلى كل ربع بقى فيه أسئلة يعني بنزلها المشرفات جزاهم الله خيرا. الأسئلة دي بتبقى يعني بتوضح لكم المعالم شوية، إحنا عشان سنة أولى بس بنساعد يعني، هتفرق معاكم كتير إن شاء الله يعني. اصبروا بس شوية، إحنا لسه ما خلصناش حاجة. الله المستعان. الإنسان دائما ينظر في قلبه وينتبه ويشوف الأمراض اللي في قلبه إيه ويعالجها، ما يتركش الأمور حتى تزيد ويصل لمرحلة سيئة. صح، هو الأساس كله في العقيدة. طيب حد عايز يقول حاجة تاني؟ حد عنده سؤال أو استفسار قبل أن نغادر؟ احنا كده انهينا المحاضرة. اللي عايز يغادر يعني اللي عايز يسيبنا يسيبنا ان شاء الله تعالى، واللي عايز يسأل او عايز استفسار او ايضاح او يذكر فائدة يتفضل. تركيب رائع جدا، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، ذكر صفات المؤمنين ثم ايتين بتكلم عن الكفار، وبعدين ايات طويلة عن المنافقين. فعلا سبحان الله، يعني كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. برافو عليك يا هند، بتسألي يظنون انهم ملاقوا رب، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم. لا، هنا الظن بمعنى اليقين مش مبني على اليقين. الظن في القرآن يأتي بمعنى اليقين، يعني متيقنين بلقاء الله عز وجل، مش المقصود ان هم يشكوا، لا، المقصود هنا الظن هنا بمعنى اليقين. شايف انا قرأتها مبني على اليقين. نعم، ممكن الانسان فعلا يكون على الحق، وده انت مش بتشوفيه، اكيد احنا شفناه كلنا، يبقى في طريق الحق. وبعدين زي ما ربنا سبحانه يقول فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. يبتدي يميل عن الحق زي ما هو الميل، يبتدي ايه يدي ودنه بقى للباطل، ويعني يستمع الى شبهات وتؤثر في قلبي، فايه يحصل ايه ازاي، فيبتعد عن الحق ويسقط تماما، وقد يقع في الكفر ويرتد والعياذ بالله، وبيحصل. نعم، لاول مره يحضر معانا يرجع للمحاضره السابقه ان شاء الله، ونذاكر بقى يا بنات عشان ايه يعني نستفيد باذن الله تعالى. لا، ده مش نفاق يا ليليا ابدا، يعني انا لما ما اردش على اهل الكفر، لان انا عارفه ان ده يكون جدال، وان هم يزدادوا في يعني، والعياذ بالله قد يقعوا بالالفاظ يعني في الله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى مشكله اكبر، فخلاص انا مش هكلمهم، ده مش نفاق. انا عشان يعني انا لم يترتب على ردودي او نقاشي معهم فائده، بل قد يترتب عليهم مفاسد، فبالتالي انا بترك الكلام معهم تماما. طبعا بصوا يا جماعه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحنا لسه باذن الله تعالى هياتي في التفسير يعني كلام واسع عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، واجب وفرض علينا، ولكن لابد من مراعاة أمه. يعني هو له مراتب، يعني تغيير المنكر ها من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أنا بإيدي هغير المنكر لو الأمر تحت سيطرتي، ما قدرتش فهتكلم هنصح هقولهم يا جماعة ده حرام ده حلال ده هكذا. فإن لم يستطع، في هنا مرحلة من عدم الاستطاعة، وصلت إن مفيش قادرة تتكلمي أصلا ولا تستطيع، ويترتب على ذلك مفاسد وإيذاء، ولن تأتي فائدة من الأمر والنهي عن المنكر باللسان، فبقلبه. يعني أنا أنكر في قلبي ومش بإنكار بس، لا ده أنا لازم أترك هذا يعني المكان، أبتعد عن المنكر، وده أقل مراتب إنكار المنكر. إن لم تزيل المنكر فإيه؟ كما قال العلماء إن لم نزيل المنكر فلنزل عنه، إحنا نمشي بعيد عنه. نعم. طبعا في بقى مصالح ومفاسد ومنكر أشد وأمور لابد أن ننتبه لها. طبعا العلم الانسان ما يطلب العلم يعني بيتعلم اكثر وبيرفع عنه الجهل، وبيعرف ازاي يتصرف في مثل هذه المواقف. صرنا بالحق ويثبتنا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. موعدنا باذن الله تعالى في الاربعاء القادم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.